Thank you. لك وانا ازوق بسيابة لا لا لا ولومي علي زيان ازوق بكيافة لا لا لا وحجلة وطارت من عويدي وصاني يا سيح ما تناسلك وصاني يا سيح ما تناسلك وصاني وعندي من مدخير فاصلها لي يا سيح ما تناسلك وصاني يا سيح ما تناسلك وصاني يا سيح ما تناسلك وصاني وعندي من مدخير فاصلها لي يا سيح ما تناسلك يا خي نمت منا معي ولوات عندي في القفص احما معي وحلت الباب ودرجت قدامي ودوباشي تمشي بالاختار التالي خفات من الصياد حر سهامه مرقت وجت تدرقت في حجالي هيا يا سيحة ما تناسلك وصغانية يا سيحة ما تناسلك وصغانية يا سيحة ما تناسلك وصغانية وعندي من المدخير فصل عالية يا سيحة ما تناسلك يا بالخير فصلناها يا نجيبوه لك تب ونفهمه معناها النخل القصيرة لا ريد شراها يا وعرجون هاي درباية للي واما الطويلة ما نعاف سواها تصعب على العفريت والزوالي هيا يا سيحة ما تناسلك وصغانية يا سيحة ما تناسلك وصغانية يا سيحة ما تناسلك وصغانية وعندي من المدخين الفصل هادية يا سيحة ما تناسلك يا والله لانك هكا يا وثبت حديثك لا هوا تشكى حولي واقد في حال الدرك نشكى وزادت الحلم على درك اثقالي لجيت للقيت شمن على فكة ودبر عليها خيا كيف جالي يا سيحة ما Oh, my God.